الله، معالي الأستاذ الدكتور عبد القادر الزنفاني مدير عام إذاعة القرآن الكريم، وسيدنا الشيخ لطفي عزه الله وأكرمه القارئ بالإذاعة والتلفزيون، الإخوة جميعا على تلبيتهم لهذه الدعوة المباركة. فإن أجمل اجتماع في الكون أن تجتمع على حب سيدنا رسول الله. وسيدنا الشيخ عامر أفاض في حب النبي، وتحدث حول رحمة رسول الله، ودي احنا محتاجينها في الايام اللي احنا عايشين. والله الامة لو رحمت بعضيها غيرنا هيرحمنا، انما للجار بيرحم جاره، ولا القرايب بيرحموا بعض، ولا المسلمين واخدين بالهم من بعض. ودي قضية نطلع من مولد رسول الله نحن نرحم بعضنا. لو اتحججت دي مين اللي هيرحمنا؟ لا لا ننتش من بعض، انما نشيل عن بعض. ايوه الله ايوه الله ايوه الله ايوه الله. فسيدنا النبي شال السبب لانه ماشي مع المرأة. وصلتي للسعيد لما وصلت وهي ماشيه في السكه بتقول له انت مين؟ يا مش عارفه. قال لا مش تسأليني علي. قالت له هقول لك على حاجه، في واحد اسمه محمد لسه طالع جديد، بقول ان ابني نبي اوعى تمشي وراه. هو بقول ان ابني نبي اوعى تمشي وراه. اذا قال لها السبب اخلاق، عايزين نربي عيالنا ونربي انفسنا ونربي بيوتنا على الاخلاق. انما بعثت لاتمم مكارم الايه؟ واحد في الجامع بيسب دين لواحد من شويه، ينفع؟ مش عارف. امال بنحتفل بالنبي ازاي؟ ده النبي يزعل والله. اي والله يزعل خالص. اهدي بتقول اللي بيقولوا عليه محمد. قال انت عارف يعني مين؟ قال انا من تقصديه انا رسول الله محمد. كان من المرة العجوز لا دخلت كلية ولا ماجستير ولا دبلومة ولا دراسات عليا ولا دكتوراه، قالت اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد. الاخلاق والرحمة. ايوه الله اي والله اي والله اي والله اي والله. يا سلام. تقول ايه في سيدنا رسول الله؟ عايزين نتعلم اي حاجه، اي حاجه من سيدنا النبي، اي حاجه منك يا رسول الله. ادخل على سيدنا النبي كده وادرس السيره. اي والله كرحيم بالحيوان. امال الانسان مش بيرحم اخوه الانسان ليه؟ تفجيرات في الامه والناس معاديه بعضيها، والناس زعلانه مع بعضيها، والناس قلوبها مش نظيفه لبعضيها. امال بنحتفل بمولد النبي ليه؟ ده انت تحتفل يعني تتعلم، يعني تبقى مؤدب، يعني تبقى اخلاقك عاليه، يعني يبقى عندك رحمه بالمسلمين. ماشي سيدنا النبي ليه بوستان؟ وقدامه جمل. عارف الجمل؟ بص للجمل والجمل بص للنبي، فعلم رسول الله لغة الجمل من الذي أعلم رسول الله. بقولكم انتوا لسه روحكم مش اشتغلت. من الذي أعلم رسول الله؟ الله. سيدنا النبي لسان حد يقول للجمل مين اللي مزعلك؟ قال له ده صاحبي بيتجل الحمل عليا وبيضربني كتير يا رسول الله. فسيدنا النبي بعت لصاحبه اللي جه فتى من الانصار تعاد، قال له كيف سيدنا النبي كلمتين ينحطوا قانون وينكتب، حطهم في بيوتنا ونحطهم في المحفظه ونحطهم في الاجنده نقراهم كل ما احنا ماشيين، ايه القانون اللي قاله سيدنا النبي لنا ولا الدنيا كلها؟ قال لصاحب الجمل ايه؟ اسمع كلام سيدنا النبي. قال ايه؟ مش هقول الا لما تصلي عليه. قال من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الارض يرحمكم من، اللي هو اسمه ايه؟ من الرحمن، من الرحيم. ما تشغل روحك كده، من الحنان، لا لا طلعها من جو، من المنان. بيقول لك الواحد لما بيقول الله بصدق بتطلع من على اللسان دي تخش على القلب، تعدي من القلب على الروح، تخش على السر حيث لا يعلم بالسر الا صاحب السر وهو من؟ الله الله الله. احنا بنجمع دعاء التجمع، عايزين الناس يحبوا النبي ويمشوا ورا النبي. ده سيدنا النبي كان بيحتفي بيوم ولده كل يوم اثنين، يصوم في البخاري كل يوم اثنين من كل اسبوع يصوم. بتصوم ليه يا رسول الله؟ قال علشان انا انولدت النهار. بتصوم ليه يا سيدنا النبي؟ اذا كان هو شرع العقيقة للمولود، قال لك لما ينولد لك ولد تروح تجيب خروفين كبار وتذبحهم وتعمل حقيقة وتوزع وتأكل وتشرب وتهيص الدنيا، دي في عقيقة ابنك. سيدنا النبي يجي عمل عقيقة لنفسه ذبح فيها ايه؟ 83 جمل، 83 جمل صلى الله عليه وسلم. اي والله اي والله اي والله اي والله. يا سلام، ده قدر سيدنا النبي ده مش في حد وصل له ابدا ابدا ابدا. اي والله الناس اللي بيحبوا سيدنا النبي ساعة ما يسمعوا السيرة تلاقي العيون نازلة كده. هي فين العيون دي؟ راح خلص من زمان. ايوه والله ده النصارى الموقنين في دينهم كان لما يسمعوا سيرة النبي ترى اعينهم تفيض من الايه؟ يا سلام الرحمة. وما ارسلناك الا، وقال انما انا، هو بيقول عن نفسه سيدنا النبي انما انا رحمة، رحمة مهداة، هدية، هدية مين؟ هدية الحق للخلق. سيدنا النبي اللهم اكرمنا واسترنا وانصرنا وعلمنا ورقينا واهدينا يا الله يا الله يا الله يا الله يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا مجلي العظيمات يا ساتر العورات يا غافر الزلات يا سند من لا سند له يا عز من لا عز له يا نصر من لا نصر له يا نور من لا نور له. أكرم إخواننا الحاضرين وإخواننا السامعين وأحبابنا المحبين، واكرم أهل هذه القرية يا رب العالمين. خذ بأيديهم إليك أخذ الكرام عليك، اجمع شتات المسلمين يا جامع يا الله يا مالك يا الله يا فاتح يا الله يا عاطي يا الله يا معطي يا الله يا حي يا الله. نور جلستنا بلغنا بغيتنا ثبت حجتنا يا كريم أنت بالحال عليم يا كريم أنت بالحال عليم. رض عنا رسول الله رض عنا رسول الله رض عنا رسول الله يا من هو الله. نشهد لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة إياك نعبد وإياك نستعين. اثبتنا يا الله اكتبنا يا الله تقبل منا يا الله أنت الكريم وفيك أحسنت ظني فلا تخيب رجائي وعافني واعف عني. اختم لنا بالإيمان اختم لنا بالإيمان اختم لنا بالإسلام يا مفتح الأبواب افتح يا الله يا مسبب الأسباب سبب يا الله يا ميسر الأمور يسر يا الله يسر يا الله.